حياتي من مذكراتي فاطمة عمر. إخراج صفي الدين حسن. بعض لمحات حياة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وذلك وفقا لما ورد في كتاب أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض، الذي يقول في المقدمة: إننا لم نعرف أكثر من 15% من أم كلثوم، لم نشاهدها سوى كل ليلة خميس تغني فيها، هذا كل ما نعرفه. أما حياتها، شخصيتها من الجمعة إلى الأربعاء فلم نعرف عنها الكثير بعد. ما زالت شخصية أم كلثوم تحتاج إلى اكتشاف، إلى تحليل، إلى إعادة نظر. لقد أقامت أم كلثوم صورة قوسين. شيئا فشيئا بدأت محاولة إقناعها أن تفتح القوسين، أن تفتح باب السور حتى يعرف الناس كل حياتها. وبعد سنة بدأت أم كلثوم تتكلم لكي تروي لي أشياء كثيرة. كان اتفاقي معها أن لقاءنا لن يستغرق أكثر من ساعة، ولكنه امتد إلى ساعات. بدأت أم كلثوم حياتها من تحت الصفر، ولكنها استطاعت أن تصل إلى قمة لم يصل إليها أحد، ثم استمرت في وقت لا يستمر فيه أحد. واجهت الفقر والجوع والحرمان والشقاء والعذاب واليأس، السقوط والفشل، الألم والعذاب، كثيرا من العذاب. فيما بين القمة والقاع كان فنها هو الطريقة التي عاشت بها. كانت حياتها هي الفن، وحياتها هي شخصيتها، وشخصيتها هي المفتاح الرئيسي لفهم أم كلثوم. وفي هذا الكتاب أم كلثوم هي النموذج والرمز، رمز لشخصية، لحياة، لمجتمع، لظروف هذا المجتمع. والصفحات القادمة هي حصيلة كل هذا، حصيلة أفكارها وأفكار المجتمع عنها، نصفها مذكرات منها ونصفها مذكرات عنها. لقد نجحت أم كلثوم في أشياء كثيرة سوف تسجل الصفحات القادمة معظمها، وفشلت في أشياء قليلة سوف تسجل الصفحات القادمة معظمها، ولكن يبقى في النهاية شيء واحد فشلت فيه أم كلثوم، وهو أن تكون امرأة عادية. بهذا السطر أعلن انسحابي مؤقتا لأجلس في مقاعد القارئ لصفحات من مذكرات أم كلثوم. التوقيع محمود عوض. مستمعينا، غدا ننتقل مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم من مقدمة مذكراتها التي حملت عنوان أم كلثوم التي لا يعرفها أحد للكاتب الصحفي محمود عوض إلى التفاصيل. كنتم مع حياتي من مذكراتي.